بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأكثر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقال الكهنة في تفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولد الذين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يكذب الله فلن تجد له سبيلا. قوله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله، يقول السيوطي بإظهار بذات ما أفضلوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية كالقتل والأسرة، وهو خادعهم أي وهو مجاريهم على خداعهم. فليس بخيلة الدنيا بإطلاع الله نبيه على ما أفضلوه ويعاقبون في الآخرة. وإذا قاموا إلى الصلاة يعني مع المؤمنين قاموا كسالى يعني متفاقمون يراءون الناس يراءون الناس يعني بصلاتهم ولا يذكرون الله الا قليلا. هو في الشرع هنا ولا يذكرون الله يعني لا يصلون الا قليلا يعني رياء. لماذا ذلك بين ذلك اي متبللين بين ذلك يعني بين الكفر والايمان لا الى هؤلاء لا منسوبين الى هؤلاء اي الى الكفار ولا الى هؤلاء اي المؤمنين. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، الشاة العائرة يعني المترجلة المتحيرة أو الحائرة، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغريبة تعود إلى هذه المرة وإلى هذه المرة. ومن يذل الله يعني ومن يذله الله فلا يستجب له سبيلا اي طريقا الى الهدى. يقول القاضي رحمه الله تعالى ويتم تفسيرها: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يعني يفعلون ما يفعل المخادع من اظهار الايمان وابطال الكفر، والله يفعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم معتيد الدمار والاموال في الدنيا واعد لهم الدرك الاسفل من النار في الاخره. واذا قاموا الى الصلاه اي اذا اتوها قاموا كسالى متفاقمين والمكره على الفعل وهم مكرهون على هذه الصلاه. قال القاضي بن كثير رحمه الله تعالى: هذه صفه المنافقين في اشرف الاعمال وافضلها وخيرها وهي الصلاه. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها لأنهم لا نية لهم فيها ولا إيمان لهم بها ولا خشية ولا يعقلون معناها. كما روى ابن مرجوي عن عطاء ابن عباس رضي الله عنهما قال: يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسال ولكن يقوم إليها طلق الوجه عظيم الرغبة شديد الفرح فإنه إراد الله وإن الله إله يغفر له ويريده إذا دعاه. ثم أتلو أيضا عباس هذه الآية: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال الحاكم: وفي الآية دلالة على أن من علامات المنافق الكسل في الصلاة. الكسل التساهل عن الشيء لمشقته. فهذه الآية في صفة غيابهم كما قال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فهذا هم لغاهبهم حتى الله إذا قاموا الصلاة يظهر عليهم التساهل والتساهل كأنهم مكرهون عليها. ثم ذكر تعالى صفة بواسيرهم الفاسدة فقال عز وجل: يراءون الناس يعني يكفرون بصلاتهم بالرياء والسمعة يحتويهم المؤمنون قادر حنافل ومقراءة أمر الله. ولهذا يتصنفون كثيرا عن الثلاث التي لا يرون فيها غالبا. وهذا عكس ما غدا حبان به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حيث قال تبارك وتعالى في الله في وجود حيث قال تعالى تراهم مسكعا في الهدى ويرسلون فضلا من الله ورضوانه. فهذا حظاهرهم لأنهم يرون راكعين ساجدين هم يكثرون الركوع على السجود ركعا في الجبل. ثم مدح باطنهم فقال تراهم ركعا في الجبل يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وهذا مدح للباطل يعني بالإخلاص أنهم لا يريدون بذلك إلا وجه الله تبارك وتعالى. بعكس هؤلاء المنافقين فإنه ظن أولا ظاهرا فقال ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يظهر عليهم أمارات الكسل والتفاخر يرأون الناس أن نيتهم فأتوى يرأون الناس يعني ما يقدمون على الصلاة إلا رواء وسمعة يحسبه الناس مؤمنين. ولهذا لما كان العبرة والهدف من صلاتهم كي يراهم الناس ويحسبوه المؤمنين لذلك كانوا يتصنفون عن الصلاة حيث لا يراهم الناس فيها. لأننا كنا في هذا الزمان أي مثل الكهرباء والإضاءة الاجتماعية المعروفة فكثير هذا مثل هناك إضاءة لذلك كان الصلاة الإضاءة والفجر من الصلوات التي يتصنف فيها المنافقون من هذا لأنهم يؤمنون أن أصلا لم يراهم ولم يشك متخلفهم لأن أسس إرادتهم وقاعدة العبادة يعني هذه العبادة التي يقومون عليها وهم كسالى أن يراهم الناس فإذا أمنوا رؤية الناس كسروا عنها وتخلفوا عن الصلاة لأن هذا كان هو أن يراهم الناس فمتى ما لم يراهم توقفوا عن الصلاة. يقول ابن كثير رحمه الله أو يقول الحافظين ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون فيها غالبا فصلاة العشاء في وقت العتمة وصلاة الصبح في وقت الغلب كما اعترف حتى وحيني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معه بالرجال معهم سجد من حطب إلى قوم لا يصلون الصلاة فأفرط عليهم ليؤتهم بالنار. يقول واصل والذي يبكي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سبيلا سبيلا أو مرماتين حسنتين فشهد العشاء ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحركت عليهم بيوتا. يعني هذا الحديث أصله في الصحيحين لكن أحسب أن هذه الزيادة غير صحيحة ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحركت عليهم بيوتا. لكن إذا كان عنده يقين بأمر دنيوي أو جزاء دنيوي لسارع إلى الصلاة ولما تخلف عنها. ولا يذكرون الله إلا قليلا فيه الحديث ما المقصود من قوله تعالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الأول المعنى وهو المعنى الذي ذهب إليه السيوطي ولا يذكرون الله إلا قليلا ولا يصلون إلا قليلا لأنهم إنما يصلون رياء ما دام من يركبهم ولم يمت من يواكبهم فإذا خلوا بأنفسهم لم يصلوا وعلى هذا تكون الصلاتين قليلة لأنهم يتصنفون متى ما أمنوا أن لا أحد يراقبهم. وتعيين الذكر بالصلاة روية غير ما آية عن الصلاة يعني أحيانا يطلق الذكر على الصلاة الوجه الثاني ولا يذكرون الله إلا قليلا يعني ولا يذكرون الله في صلاتهم إلا قليلا ولا يذكرون الله في داخل الصلاة إلا قليلا لأنهم لا يخطئون ولا يدرون ما يفعلون بل هم في صلاتهم جاهون ناهون كما قال تعالى في غير من المصلين الذين هم عن صلاتهم جاهون الذين هم يرائون ويدعون الناهون. فقد روى الإمام أحمد بن عن علاء بن عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يركض الشمس حتى إذا كان بين القرن والسلطان قام فنفر أربعة لا ينصر الله فيها إلا قليلا. فكان رواه مسلم وكثير منهم والنسائي. هذا هو الرجل الثاني، الرجل الأول ولا يذكر الله إلا قليلا أن لا يصلون إلا قليلا، الرجل الثاني ولا يذكر الله إلا قليلا يعني ولا يذكر الله في الصلاة إلا قليلا، الرجل الثالث ولا يذكرون الله بالتهليل والتسبيح إلا ذكرا قليلا في الندرة. وعلى ذلك يكون الذكر بالله من المتبادل إلى الذكر. التسبيح والتهليل والتحميد. هذا هو الوجه الثاني أن الذكر على المعنى الذي يتبادل إذا أطلقت كلمة الذكر. يعني أنهم لا يذكرون الله بالتهليل والتسبيح إلا ذكرا قليلا على طريق الندرة. وعليه فمن علامات النفاق استغراق الاوقات في حديث الدنيا وقلة ذكره تعالى بتحليل او تهليل او تكفير كما ان من صفات المؤمنين ذكر الله تعالى كثيرا. ثم قال عز وجل لماذا ذلك غير ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ومن يبدل الله فلن تجد له سبيلا. لماذا ذلك غير ذلك هذا الحال من فاعلين يرائون اي من سهر على الذنب لماذا جميلة بين ذلك ذلك الإشارة إلى الإيمان والكفر الإشارة إلى الإيمان والكفر المبدول عليهما بمعونة المقام المقام يعلم على أن نستدل على على وجود على أن على أنه من إشارة إلى الإيمان والكفر لماذا جميلة بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني لا إلى الدين المهور ولا إلى الكافرين كافر ما بعدها تكفير الله أي مرد دين بينهما متحملين قد ذبذبه للشيطان والهوى فحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين يذب عن يدفع عن كلا الجانبين والهوى فلا يقر في الجانب الواحد لا هو مستقر في الإيمان ولا مستقر في الكفر بل يتردد بين الإيمان والكفر إذا آوى إلى الإيمان هجب يعني هدى يعني دفع وفرد عن الإيمان لأنه ليس من أهل الإيمان إذا هدى عن الكفر أيضا يدفع عنه وهكذا فلا يقر في جانب واحد إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس بالذب يعني الذب من غير الدفع أما الذبذبة فهذا التركيب يفيد الإيه؟ التكرار لذلك الذبذبة أبلغ من الذب وذب فأن المعنى كلما نال إلى جانب غب عنه فالمعنى المهيب الذي يكون هذه الصيغة التي هي صيغة ذب هذا يعني له كلما هذا أمر مستمر كلما نال إلى جانب غب عنه يطير عنه ودفع عنه لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يعني لا من جميع إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين ليس مسلمين دين مثل شيء وليس مثل شيء مسلحون فقال المجاهد لا إلى هؤلاء يعني لا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الله عنه ولا إلى هؤلاء يعني المجاهد ومن يجبر الله عن دينه وحجته فلن يجد له سبيلا أي طريقا إلى الصواب والهدى. روى الشيطان عبد عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين فعيروا إلى هذه المرة وإلى هذه المرة والعائرة هي المتخيرة المتركبة لا تدري لأي الغنمين تسمع. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم يعني بموالاتهم سلطانا مبينا أي برهانا مبينا على نفاقكم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في الدرك الأسفل من المكان الأسفل من النار وهو فعلها ولم تجد لهم نصيرا يعني مانعا من العذاب. إن الذين تابوا أي من النفاق فآمنوا وأصلحوا أي عملهم واعتصموا أي وثقوا في الله وأخلصوا دينهم لله يعني من الرياء فأولئك مع المؤمنين يعني فيما يؤتى لهم وكيف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما في الآخرة وهو الجنة. ثم قال عز وجل: ما يفعل الله بأعوانكم إن كفرتم نعمه وآمنتم بعلمه. ورد الثاني بمعنى النفي، يعني لا يعذبكم الله إن كفرتم وآمنتم. وكان الله شاكرا عليما، شاكرا أي لأعمال المؤمنين بالإصابة، عليما أي بخلقه تبارك وتعالى. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، هذا نهي عنه ولا في الكفرة، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإصرار المودة إليهم وإخفاء أحوال المؤمنين الفاسدة إليهم، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقي منه الفتاه ويحذرك من الله نفسه، يعني يحذركم عقوبته بارتكابكم له عليه. ولهذا قالها هنا: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مهينا أو حجة عليكم في عقابكم بموالاتكم إياهم. وقدمت الآية على تحريم موالاة المؤمنين للكافرين، قال القاتل: وهي الموالاة في الدين والنصرة في الدين لا المخالقة والإخفاق. المخالقة بالقاتل يعني ليس في الآية ناهيا عن حج الخلق مع الخلق عن متحكم الكافرين والإحسان، وإنما أنه عن الموالاة في الدين والنصرة في الدين. أما حج الخلق فمأمور به مع كله خلق الله، ولذلك ودليله قوله تعالى: يقول للناس فتنة، يقول للناس فتنة. وقال الزمخشري، ولذلك يعني نستخدم الآية المقرعة عن الفرق بين التعصب وبين التسامح، ثلاثة من الجوانب المسيسة التي تتبعها بين الناس الآن. التعصب إنما يكون في المغامرة، مجال التعصب أو التسامح يعني ليس في الإنسان بالتعصب إذا في مجال العمل في مجال المغامرة مع الكافر، واضح؟ يعني في فرق بين العقيدة وبين المغامرة. في العقيدة يعني ما يوجد يكتب بحال هو أحوال أن يعني يتصور تصرف في العقيدة ولما تتصرف عقيدة في العقيدة، أو أن الإنسان إذا تمسك بالعقيدة يصير متعصبا، وهذا متعصب له مجال واحد فقط هو الناحية العملية المعاملات. أما في العقيدة فكفر وإيمان، إما مولاة المؤمنين وإما يعني الاعتبار إلى مستوى مولاة الكافرين والعياذ بالله. ولذلك وهذا يفتح في العقيدة. فالاعتقاد يعني ان تعتقد ان من مات على الكفر فهو في جهنم، لانه ينبغي ان تجهده بقلبك وان لا تواليه ولا تتخذ منه مقاله الى غير ذلك من المعاني المغير معروفه. ف يعني هذا التنازل عنه تنازل عن العقيده، واضح؟ اما التسامح فليس في مجال العقيده وانما في مجال المعاملات. فمثلا إذا كان عند الإنسان أمير أو عامل أو غير ذلك مثلا إسلامي أو يهودي، فمن التعصب أن يحمله حتى قتله، من التعصب أن يؤذيه أو يغير وجهه حتى يقتله، هذا يكون متعصبا، واضح؟ فإذا حسب الخلق حسب المعاملة وأضاف وداء الحق إلى صاحب الحق حتى لو كان يعني كافرا، أداء حق الجوار مثلا إذا كان جارا حتى لو كان يهوديا أو إسلاميا وغير ذلك من الحقوق التي ثبتت في الشريعه. فهذا هو التصادق، ان تؤدي اليها بالحدود، والتعصب ان تكلفه ما لا يطيق او ان تظلمه او تزور عليه مع بغضك اياه في قلبك، واضح؟ لان الايه تشهد بالتصادق، ومن الاجيال يكون له شيء متساوي على عقل الانسان، لا ينبغي ان يتعصب، يقول المتقون لا يتعصب على الاعتقادات، والاعتقادات لا يسمى المتمسك بها متعصبا، لكن التعصب يكون في المعامله، وهذا هو الذي يطلق عليه التعصب. لكن انا اعتقد ان النصراني قالت في جهنم اذا مات على عقبته او اليهودي كذلك، فهذا هل يعتبر هذا تخليت انا عنها رضا بما هو علم يكون اكون انا كافرا ايضا، لان هذا معناه رضا من كفر، واضح؟ حتى ان سماه يعني كفر مثلا فهذا أكثر الفرق كما ذكرنا من قبل وتكلمنا ذلك. قال الزمخشري: وهل تعفع ابن صالحان انه قال ابن ابي الله ثالث المؤمن ثالث المؤمن ويغيره باطلاق ومحبه وموالاه الكافيه وثالثه ثالث المؤمن وثالث الكافر والفجر ثالث المؤمن وثالث الكافر والفجر يعني كل ما المؤمن خمسه مقاربه مخلصا له ومحبا له ناصحا اما الكافر والفجر فثالثه الخلقه يعني احسن خلقه معه ولكن دون ان تتخذ منه وليا خليلا يقول ثالث المؤمن وثالث الكافر والمنافق فان الكافر يرضى منك بالخلق الحسن وانه يحث عليك ان تثابت المؤمن قال ابو سعيد وتوجيه الانكار الى الاراده دون متعلقها بان قال اتجعلون والى اخره بلغه في انكار ذلك يعني قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين هاتوا من دون ان تجعلوا لله عليكم من ثابت مدينة فكان لم يكن تعالى أتجعلون الله عليكم في الكلمة هنا قال أفردون أن تجعلوا لله عليكم في الكلمة هنا أن في هذا الموضوع الكريم فلذا لا في إنكار هذا الفعل بتهيئ أمره لبيان أنه مما لا يكثر عن العاقل إرادته فضلا عن ضرور الجار نفسه أفردون يعني هنا هذا العاقل لا يعز عنه مجرد الإرادة فضلا عن ايه؟ عن الجاري نفسه هو ان يجعل لديه يعني فضل عن صدور الجاري نفسه كما في قوله عز وجل ان تريدون ان تسالوا رسولكم وشك انها ابلغ من ان يقال ايه؟ اتسالون رسولكم لكن اتريدون فان مجرد الاراده هي المكتوبه بالكلام فكيف من فعل نفسه لا شك ان الكلمه الاولى افضل أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مهينا رواه ابن أبي حاتم وابن عباس رضي الله عنه وأنه قال كل سلطان في القرآن حجة كل سلطان في القرآن حجة يعني متى ما جاء ظهر كلمة في القرآن السلطان في القرآن تعلم أنها الحجة فقال قال غيره من أئمة التابعين قال محمد بن يزيد هو دين السميع وهو دين الزيت من إضاءته أي فإن الحجة ليس عليها أن تكون مزورة فالطريق بالسين الطريق بالتاء السين والتاء الزيت الذي يوضع في المهتة بين يوقد ويوقد فالثقة منها كلمة السلطان على أساس أن الحجة من طريقة تكون مزورة واضحة كذلك الطريق وفي المسائل إنما سمى الحجة سلطانا لما يلحق من الهجوم على الحلول لكن اكثر تسلطه على اهل العلم والحكمه ثم قال تبارك وتعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولم تهوى لهم نصيرا ان المنافقين في الدرك قرات كثيره دائما يعني في الدرك او في الدرك في الدرك الاسفل من النار او الطبق الذي هو في قعر وهم نار والدرك فالدرك الا انه يقال بثوار الهدوء يعني اذا كنت تهبط فانت تهبط الى الدرج او الدرج اما اذا صعدت فانت تصعد الدرج بالهدوء جهد السلطان والصليط يعني كلمه السلطان قيل انها مستقى من الصليط والصليط هو جهد الزيت لبدايته ثم ينتقل الى اهله فالجهد هذا اللي هو الزيت يعني الذي يستعمل كي في الماضي كان يليق الدين المصابيح كما في كورة الموت فهذا الزيت يسمى الصليط لأنه يليق ويزيد الجلدة فالسكة من هذا الماء وكلمة السلطان يعني السلطان وارع من العلم والحجة التي تكتب الجلد جلدة الحيرة وأسلبها لا الأسفل هذه العلاقة الأولى وهو كثير وكثير الفلوس وقيل هنا انما سمى الحجة سلطانا لانها السلطان هو اذا حصلت على اذا لحقت بالله وهجمت على القلب فانها تتسلط عليه تكون لها تأثير عليه لكن اكثر التسلط الحجة والبرهان انما يكون على اهل العلم والفكرة هم الذين يتأثرون ويعون هذا يعني يكون السلطان عليهم هذا الامر إما من أفقينة الدرك أو الدرك الأسفل من النار أو الطبق الذي في قاره هدف والدرك والدرج إلا أنه يقال باعتبار الهدوك والدرج باعتبار السعود وإنما يقبل بذلك لأنهم أثبت الكفرة المنافقون أثبت أنواع الكفرة إذ ضموا إلى الكفر استهزاء بالإسلام وخداع بالمسلمين استهزاء بالإسلام وخداع بالمسلمين قال الرازي وفي سبب أنهم لما كانوا ينهرون الإسلام يمكنهم الاطلاع على أسرار المسلمين ثم يدخلون الكفار بذلك فهذا من شدة أدواته المسلمين أنه لما أظهر الإسلام واحتمل في إظهار الإسلام فيتكلم أنهم كانوا يستطيعون أن يتغلغلوا في داخل الكفوف المسلمين ويطلعون على أسرارهم ثم يبلغونها إلى يعني أعضائهم من الكفار فكادت تتباعد المحنة من هؤلاء المنافقين هل هذه الأسباب عوقبوا بذلك بأن كانوا في الدرك الأسفل من النار ويكتب علي الأنباري أنه قال إنه تعالى أخبر عن آل فرعون بقوله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وهم المنافقين لما في هذه الآية إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فأيهما أشد عذابا فأجاب بأنه يحتمل أن أشد العذاب إنما يكون في الدرك الأسفل يعني لا تعارض بين الأمرين بل هما مجتمعان في الفريقين الوصفان مجتمعان في الفريقين يعني أدخل آلة فرعون أشد العذاب فرعون وملأه أو آله يدخلون أشد العذاب في الدرك الأسفل من النار وكذلك المنافقون في الدرك الاسفل من النار يكون اشد العذاب واضح لان الايه يعني الايه هنا لا يعني لا تقصر اشد العذاب في المنافقين يعني ليس فيها تامل ان يكون هناك اصناف اخرى من الكفار تكون ايضا في الدرك الاسفل من النار واضح فيتمسك في ظهر هذه الايه وهو قوله تعالى ادخلوا آل فرعون اشد العذاب فلا تعارض بل يمكن ان اشد العذاب في الدرك الاسفل من النار يعني ما تكون في الدرك الاسفل من النار والله تعالى روى الترمذي عن الحسن قال عزة بن غزوان على منبر الكسرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصخره العظيمه لتلقى من كثير جهنم فتهوي فيها 70 عاما وما تفضي الى قرارها يعني تظل تهوي لمده 70 سنه ولما تصل الى مستقرها والى قعرها وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول اذكروا ذكر النار فان قرها شديد وان قعرها بعيد وان مقامها شديد وروى الترمذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل واد في جهنم وهو فيه الكافر 40 خريفا قبل ان يبلغ قعره ولم تجد له المسيرة أي ينقذهم منهم فيه ويخرجهم من أبي بن عمر إن الذين تابوا وأسلموا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما إن الذين تابوا يعني علم الله يعني الكفار الموافقون معه حجة كفرهم وحبهم إلا أن مال التوبة نصيح حتى في حق هؤلاء إن الذين تابوا تابوا تاب الله عليهم إن الذين تابوا يعني عن النفاق وأصلحوا أي أعمالهم واعتصموا بالله يعني وثقوا به بترك موالاة الكفار وما هو ولينا الكفار كي يعني يعتصموا بهم وكي يهتموا بهم فإذا وثقوا بالله تركوا موالاة الكفار وأصلحوا بهم لله فلم يبق لهم منه تردد ولم يريدوا بطاعتهم الا وجههم سبحانه لا رياء الناس وما كانوا قبله فاولئك مع المؤمنين اشاره الى المنصور اولئك يعني كثيرا فاولئك مع المؤمنين باعتبار التفاصيل بما في حي بالصله وما فيه من معنى البعد فاولئك مع المؤمنين الكلمه اولئك اشاره الى البعد يعني اشاره الى يعني الى بعد المنزله وعلو الطبقه فسوف يرتقون الى منازل المؤمنين اذا تابوا وحققوا هذه الشروط يعني بعلو رتبتهم بهذه الامور وهي التوبه واصلاح الاعمال ورفقان بالله وإخلاص الدين لله، هل يكون فيه توبة المنافق إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، أي بعلو رتبتهم لهذه الأمور لا يكونون في درك من النار فضلا عن الأسفل، لا يكونون في أي درك من النار فضلا عن الأسفل الذي كان يستحقونه قبل تحصيل هذه السبل، بل مع المؤمنين المستمرين مع الإيمان بلا نفاق، فأولئك مع المؤمنين يرتفعون إلى أعلى مع المؤمنين في طبقات الإيمان ولا يكونون لا في الدرك الأسفل ولا في أي درك من النار. وقد بين ذلك بقوله سبحانه وتعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما، يعني ثوابا وافرا في الجنه لا يسابقونه فيه ويساهمونه، يعني يكون لهم فيه سهما. وحدثت الياء في الخط هنا اتباعا للتضليل، الياء في قوله تعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين، حدثت الياء من الاجواء من اصله وسوف يؤتي الله أيضا. فحدث في الجاء في الخط اتباعا للظهر لتكونها وتكون اللام بعدها، مثل قوله تعالى يوم يدعو الداعي الى، يوم يدعو الداعي الى العين بدون ياء، وقوله سندعو الزبانيه يا اسرائيل سندعو الزبانيه، وقوله ويوم ينادي المنادي، فحدث في الجاء من قوله ينادي المنادي ورحمها. فإن الحذف للضمير من فقاء الساكنين فجاء الرسم تابعا للنصب، والقراء يقفون عليه بدون واء اتباعا للخط الكريم، يعني لو خط فإنك تقول وسوف يؤتي، وسوف يؤتي، فهذا يعني أغلب القراء يقفون هكذا بغير واء عند اتباعا اتباعا للخط الكريم، يعني خط القرآن الكريم. إما يعقوب والكسائي وحمزة فإنهم يقفون بالياء نظرا إلى الأصل، فإذا وقف يقول وسوف يؤتي. قال الزمخشري فإن كنت من المنافق كنت هو في الشريعة من أظهر الإيمان وأكثر الكفر، وأما تسمية من ذلك بما يفسق به في المنافقين فلست أكلت فإذا وعد أكلت فإذا أكل مقام. فقيل لحذيفة رضي الله عنه من المنافق فقال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به، وقيل لابن عمر ندخل على السلطان ونتكلم بكلام فإذا خرجنا تكلمنا بخلافه، فقال كنا نعده من النفاق، انتهى كلام ابن الزمخشري. يقول القصدي قول الزمخشري فريد تغليب، وهو انه يعني المقصود ان يعني ان وصفه للنفاق انما هو للتغليب وهو بريء من النفاق، يقول هو بمثله لثله من فضاح الحديث وغيره يشرحون مثل هذا الكتب بان هذا مجرد تغليب. وقد بحث فيه بعض محققي مشايخنا بقوله هذا الجواب لا يرتديه من عرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم غفلوا عما يستلزمه هذا الجواب مما لا يرتديه أدنى عالم أن ينظر إليه، وهو الإخبار بخلاف الواقع لأجل الجدل، الإخبار بخلاف الواقع لأجل الجدل. طبعا هنا هو يحاول أن يوقف العبارة جدا، لأن والعياذ بالله الإخبار بخلاف الواقع معروف ما من الذي يوقف في هذا الفعل، الإخبار بخلاف الواقع هو أنا. يعني فهذا يلزم من قوله ان هذه النصوص هي مجرد التغليل فقط ولا حقيقه لها، يلزم ذلك ان الرسول حكاه عليه السلام اخبر بخلاف الواقع للتغليل، فيعني من ثم يعني استنكر يعني هذا المحقق يعني هذا الجواب عنه. وقال بعض المحققين عليك ان تقرا الاحاديث كما وردت لتبدو من معره الخطر، والمخاطره وهي المخاطره بايه؟ بهذا اللازم الذي يلزم من جوابه انه للتغيير، فكان الرسول معاذ الله وحتى الله يعني اخبر بخلاف الواقع لاجل الزجر، يعني لهوش الناس لتهوش الخطر، وهذا الكلام لا حقيقه له، فهذا هو لا ينبغي ان يقبل ان يلتفت اليه. وكما ذكرنا من قبل كثره مثل هذه الاصول تعمل عملها ودفعا دفع لها في الطريق المؤمنين، واما تاويلها ويعني التكلم في تحريف معانيها فهذا يعني من الاسباب المخاطره يعني. ثم قال عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. قال ابو السعيد: هو استئناف نصوص لبيان ان مدار تعذيبهم وجودا وعدما انما هو فكرهم لا شيء اخر، يعني فهذا سيكون مقررا لما قبله من اثابتهم عند توبتهم، يعني كان في قبل الكفار. ما يفعل الله بعذابكم ايها الكفار او ايها المنافقون ان شكرتم وامنتم، ان شكرتم نعمه وامنتم بالله عز وجل، فان مدار التعذيب وجودا وعدما هو على الكفر لا شيء اخر. فما استبهاميه مثيره للنفي على ادنى الوجه واكده: ما يفعل الله بعذابكم، يعني اي شيء يفعل الله سبحانه وتعالى بتعذيبكم، اي شيء يعني يفعله الله سبحانه وتعالى بعذابكم، او تفتى به من الغيظ، ام يدرك به الثأر، ام يستنجد به نفعا، ان يستنفع به ضررا، كما هو شأن الملوك. وهو الغني المتعالي عن امثال ذلك، وانما هو امر يقتضيه كفركم، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فاذا زال ذلك الايمان الكفر بالايمان والشكر انتفى التعذيب لا محاله، انتفى التعذيب لا محاله. وتقديم الشكر على الايمان بما انه طريق موصل اليه، فإن الناظرة لأن الشكر يوصل الإيمان، الشكر شكر النعم يوصلك إلى الإيمان، فإن الناظر يدرك أيام ما عليه من النعم الأنفسية والآفاقية، يتأمل في نفسه وفي الآفاق فيرى نعم الله سبحانه وتعالى عليه في نفسه وفي الآفاق، فيشكر شكرا مبهما، ثم يترقى إلى معرفة المنعم سبحانه وتعالى فيؤمن به. وجواب الشرط مشروط لدلالة ما قبله عليه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الشكر منه تعالى المجازاة والثناء الجميل. ويرحم الله ابن القيم رحمه الله تعالى حيث يقول في الكافية السابعة: وهو الشكور فلن يضيع سعيه لكن يضاعفه بلا حسبانه. ما من عباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الثاني، بل ولا عمل لديه رائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبه فبعدله أو نعمه فبفضله والحمد للرحمن. هو أوجب الأجر العظيم الثاني، بل ولا عمل لديه رائع إن كان بالإخلاص والإحسان، إن عذبه فبعدله أو نعمه فبفضله والحمد للرحمن.